بنا من النار وما فيها. اللهم لا سهل إلا ما يسرته وجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. أرحب بحضراتكم أحبتي في الله، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على ذكره وطاعته وفي بيته أن يجمعنا جميعا في الآخرة في جنته ومستقر رحمته، وأن يجعلنا جميعا من الناظرين إلى وجهه الكريم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. يتجدد لقاؤنا أيها الأحبة الكرام، ونحن مع الكون نسبح بحمد ربنا ونقول مع الكون لا إله إلا الله. وبينا في لقاءات سابقة أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق كلهم وعرفهم أنه ربهم، وأنهم جميعا تعرفوا على خالقهم، وإن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكذلك بينا أن العاصي الذي تجرأ على معصية الله في هذا الكون هو الإنس والإيه؟ هو الإنس والجن، بعدما بينا صفات الملائكة وتسبيحهم وكذا وكذا. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، كما نسأله الجنة ونعوذ به من النار. ووصلنا في بعض صفات الله وأسمائه، وشرحنا الرحمن الرحيم والغفور وبعض الأسماء كالطيب والكريم أو العفو تقريبا، يعني بعض الأسماء شرحناها وبعض الصفات. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يحصون أسماء الله كما يحب ربنا ويرضى، وكما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال في الحديث الصحيح: إن لله 99 إيه؟ لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ده كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم مع صفتين، اسمين كريمين عظيمين لرب العالمين تبارك وتعالى: الحي الكريم. الحياء إذا اتصف به الإنسان سما وعلا، والحياء كان من أعظم صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من أعظم صفاته أنه كان حيي جدا، يستحي ويحمر وجهه حتى كانوا يصفونه كالبكر أو كالعذراء في خدرها من شدة حيائه صلى الله عليه وآله وسلم. فكان إذا تكلم تكلم بحياء، وإذا استمع استمع على استحياء، وإذا أمر أمر باستحياء، وإذا نهى نهى باستحياء. فكان الحياء كله من صفاته صلى الله عليه وآله وسلم. وصفة الحي بالنسبة لله تبارك وتعالى لا تشابه صفات المخلوقين، كما تعودنا أنه لو اتصف الله عز وجل بصفة أو باسم كأسمائنا أو كصفاتنا نقول: ولله المثل الإيه؟ المثل الأعلى والأجل، ليس كمثله شيء وهو السميع الإيه؟ البصير. نتشابه في صفة الاسم، لكن الكون والذات والصفة مختلفة تماما، كما بينا في صفاته جل وعلا أن له يد وله وجه، مظبوط ولا لا؟ ولكن هذا الوجه ليس يشبه وجه المخلوقين، وهذه اليد لا تشبه أيدي المخلوقين، وكذا السمع والبصر وكذا وكذا. لا نقول فيه كما نصف أو يصف بعضنا بعضا باتفاق، إذ أن الله تبارك وتعالى قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو إيه؟ وهو السميع البصير. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم. أقول إيه الكلمات: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم. طيب ممكن انا اقول فلان الفلان ده حيي وكريم، ايوه ممكن رجل كريم بيعطي ورجل حيي عنده كده ادب وعنده حياء وعنده، هل هذه الصفه تشابه هذه الصفه؟ ابدا. انما شوف بقى كماله الحديث، قول ايه بقى؟ ان ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده اذا رفع يديه اليه ان يردهما صفرا. يا سلام، يبقى ان ربكم تبارك وتعالى حيي ايه؟ كريم. الحاكم الترمذي ابن حبان حديثنا في الثلاث اماكن دول، ان ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده اذا رفع يديه اليه ان يردهما ايه؟ صفرا. يعني اي انسان لبس ثوب الطاعه بسبب المعصيه ورفع يديه الى الله عز وجل تائبا من ذنب او طالبا لخير او طالبا لرفع ضر او طالبا لاي شيء، يرفع يديه الى الله بس يستوفي شروط القبول. شروط القبول ايه؟ ان يكون الطعام والشراب حلال، ولا يدعو ولا يطلب معصيه، ولا يدعو على احد في مظلمه. كل دي امور من الامور اللي تستوجب ايه؟ او تستجلب اجابه الدعاء. فما فيش انسان ابدا يستوفي ذلك ثم يرفع يديه الى الله عز وجل ويردهما الله عز وجل له صفرا قائدتين ابدا، يستحي ربنا من ذلك. تقول لي طب ما انا بدعي ربنا كتير وبطلب من ربنا كتير ومع ذلك زي ما نقول وما يدريك انه لم يرفع عنك بلاء كان سيصيبك فرفعه عنك برحمته بك. تطلبت 10,000 جنيه نفسك فيهم، في 100,000 جنيه نفسك فيهم، لعل كان في بلاء سيصيب، ولد يمرض، زوجة تمرض، انت يصيبك اي نوع من انواع البلاء اللي موجودة النهاردة هيكلفه 1,000,000 جنيه. هنقول يا اخي كان في شظية طايرة كده مسمار ولا حاجة وكان هيدخل في عين الانسان عين رأس الصفة، نقول لك طب نخيرك بقى، انت كنت طالب 100,000 جنيه وعينك دي كانت هتروح، ربنا رفع البلاء وساب عينك، ها تاخد ال 100,000 جنيه وناخد العين كلها بعين اللي تقدر بايه؟ بمال. نقول لك شوف يبقى كرم ربك عليك اجود واعظم واكرم وافضل مما كنت ايه؟ مما كنت تطلب. يبقى برحمته. ليه؟ لان رحمته سبقت ايه؟ غضبه، لانه يعلم ما لا نعلم. مظبوط ولا لا؟ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. خذ كمان، وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا. يا سلام كثيرا. يبقى ممكن انا مستعجل الدعاء وزعلان ان ما يستجيبش ربي ليا، نقول لك لا، ان الله هو الذي قال ادعوني استجب، هو الان سالوني اعطيكم. مظبوط ولا لا؟ هو الآن سارعه، هو الآن سابقه، هو الآن وهو طلب مننا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يفعله. وإحنا بنستغفر نقول لابد، وبعد الحديث اللي هنقوله النهارده اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، أن الله يستحي أن يرد يد العبد صفرا خائبتين نظيفتين لا يستجاب لهم، يستحي رب العالمين. والاستحياء ملازم للإيه؟ وهذا الاستحياء ملازم للكرم، إذ أن الحيي لابد أن يكون كريما. الإنسان اللي بيستحي لازم يكون كريم، ما يكونش بخيل، ما ينفعش يبقى بخيل أبدا أبدا مهما كانت صفاته. طالما وجد الحياء تلاقي ملازمه إيه؟ الكرم، لأن الحياء بيأتي بالخير كله، الخير كله جاي وراه. الإنسان اللي ما بيكسفش تروح وتقول له كوباية شاي يقول لك يا عمي إحنا في، وهكذا. هتغدى عندك النهارده الحاجة مش موجودة. انما اللي بيستحي اللي عنده حياء مجرد ما تقول له كوبايه شاي يطير قبل انت ما تكمل، يستحي ان يرد ضيفه ايه؟ خائبا، او ان يرد ضيفه بلا طعام او شراب او حتى مقابله ايه؟ مقابلة حسنة. و الكرم إذا لازم الحياء كان الكرم بعطاء من صاحب الكرم أو من صاحب هذا الحياء بلا منازع، لا يعني قياس لعطائه. يعني لما نقول ربك عز وجل إذا أعطى لا تحسب لأحد أن يكون له مثل عطائه أبدا، ولا تظن أن هناك من يعطي عطاءه أبدا، مظبوط؟ كما حدث في موسى بني إسرائيل عليه السلام حينما خرج في الاستسقاء، والقصة يعني مشهورة، حينما خرج في الاستسقاء تقريب القصة حصل جدب والسحب مش موجودة، مفيش مية لا من الأرض ولا مية من قطر السماء، مفيش خالص. فقال يلا يا جماعة نعمل ايه؟ نصلي صلاة الاستسقاء زي ما احنا بنصلي احنا كمان من دون ما يجي استسقاء. فخرج موسى في 70,000 من بني إسرائيل ووقف في المكان المحدد ورفعوا أيديهم إلى الله، صلوا صلاة الاستسقاء، وقال موسى اللهم نسألك غوثا من عندك، اللهم اسقنا سقيا رحمة. كان في كان سحابة كده موجودين في السماء، ايه بعد كمان، يعني لو كان في سحابة ممكن تجيلنا كمان ساعتين ثلاثة او كمان يومين مشت السماء، ايه صفيه بيضة مش اي ايه اي نوع من انواع المطر او اي نوع من انواع الغمام، ولا حتى غمام صيف لا ترى امطار، مفيش كلام ده خالص. فموسى قال ازاي ده؟ انا كليم الله وانا ارفع يدي الى الله لا يردهما ابدا. فقال ربي والهي وسيدي استسقيناك فلم تسقنا، احنا استسقيناك طلبنا منك السقيا فلم تسقنا ليه؟ فقال ان بين اظهركم عبد يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة، فيكم عبد مذنب بقاله 40 سنة بيعصي، وانا لا اسقيكم ابدا ما دام فيكم. والله انا خايف يكون عمرو موسى واحمد شفيق كده، ان ربنا مش هيدينا رحمه ابدا، انا خايف. الخمرجيه من الدرجه الاولى، ما بنفتراش عليه، من الدرجه الاولى. والحياه طبعا مش موجود، لان لو كان فيه استحياء ما كانش واحد يتجرأ منهم يقول انا ادخل ايه، انا ما كانش يجرؤ يقول انا ارشح نفسي لو عنده ذره حياه. والله جد كلام جد بعضه يعني. ففضلا بقى عن القضايا المرفوعه على جو ده كان سابق كذا وده كان سابق كذا، شوفوا امبارح اللي جه على قناه الناس على احمد، شوفوا البلاوي اللي جاي، والناس اللي بتوع الطيران قاعدين يتصلوا، ها يقول لك بيهددهم يجيبنا بلطجيه، نقول هنعمل نتظاهر نقف قدام المطار الموظفين بتوع المطار عشان يقولوا يا جماعه تعالوا شوفوا الحراميه او سرق احمد اهو عامل وعامل وعامل، بيقول لك ابعت لهم بلطجيه ان ما مشيتوش عناوينكم موجوده وهتتدبحوا بلطجيه باسمه، ويرفع التليفون ويكلمهم شخص شخص، كلمهم سبحان الله. ان لم تستحي فافعل ما شئت، ان لم تستحي فافعل ما شئت. فعد في وسطكم في 70,000 بيبرد بالمعاصي منذ 40 سنة، وان كان فيكم النبي وانتم الصحابه بتوعه، انتم الحواريين وانتم الصحابه بتوع النبي ده، لكن انا ما فيش عندي مجاملات. الانسان السيء، الانسان العاصي، الانسان المجرم ابعدوه من عندكم، نظفوا انفسكم عشان استجيب لكم. فالتف موسى الى قومه وقال منعنا المطر بعبد يبارز ربه بالمعاصي من 40 سنة، يا ايها العبد الذي يبارز ربه منذ 40 عاما بالمعاصي اخرج من بين اظهرنا فبك منعنا المطر. اما العبد قال ايه الحكايه دي بقى؟ طب ده انا في وسط الناس الحاج فلان، في وسط الناس الشيخ فلان الاستاذ فلان، في وسط الناس انا مشهور ان انا ايه راجل محترم، اطلع من وسط 70,000 كده واتصبح ان انا اللي كنت بتفضل يعني وصمه عار ليا في التاريخ لغايه يوم القيامه، مش هتروح مني ابدا. لا لا لا انا احسن حاجة اعمل ايه؟ اتوب الى الله. ركز حديثنا ايه؟ ان الله يستحي، ان الله تبارك وتعالى حي كريم يستحي اذا رفع العبد يديه اليه ها ان يردهما صفرا. فقال العبد ده قال له انا خرجت كده يحصل لي ايه؟ اتفضح. قال لا يا رب، ام رفع ايدي كده واقف كده في وسط الناس، يا رب اسالك بعزك وجلالك سترتني، ما تفضحنيش النهارده يا رب، ما تفضحنيش عروس بني اسرائيل، اللهم اني اشهدك واشهد حمله عرشك اني تبت اليك توبه نصوح. يا رب والله لو سترتني النهارده ما انت عصيت ابدا، يا رب اسالك الا تفضحني بين هؤلاء ولا بين يدي نبيك موسى، فانت الحي الكريم الستير، يا رب استرني واسقهم. ده معنى الكلام اللي قاله يعني، استرني واسقيهم علشان ما يكررش السؤال، لان ما ينفعش انا لو نبي الله نادى تاني وانا اقرب، ما ينفعش ما اخرجش، هبقى عاصي الله والايه والرسول. فيا رب اسالك واسالك، وظل يدعو ربه ثواني. السحب اجت من كل مكان ونزل المطر على بني اسرائيل حتى كانوا يغرقون، فيضحك نبي الله موسى ويقول يا رب سقيتنا ولم يخرج من بيننا احد، مش انت قلت لي ان فيه واحد في وسطنا مذنب عاصي؟ طيب انا قلت له اخرج لسه ما خرجش وانت ايه سقيتنا، فلم يخرج من بين اظهرنا احد وسقيتنا يا رب. فقال الله عز وجل يا موسى سقيتكم بالذي منعتكم به. فاهم يا موسى؟ انا سقيتكم بالذي منعتكم به. انا في المره الاولانيه منعتكم بعبد عاصي، المره الثانيه هو اللي طلب، يبقى صار من عاصي الى ولي بمجرد ان رفع يديه، لكن بس علم الله عز وجل صدق ايه؟ صدق توبته في قلبه. فلما علم الله صدق التوبه وصدق الطلب وفى، ان تصدق اللام يصدق، فقال سقيتكم بالذي منعتكم به، يعني اصبح وليا من اوليائه. فقال موسى عليه السلام يا رب ارني هذا العبد الطائع، عايز اشوف اتعرف عليه المستجاب الدعوه ده. فقال يا موسى سترته وهو يعصيني افافضحه بعدما تاب الي؟ يعني ستر 40 سنه او سنه او يوم، ستره هو عاصي، ستره هو مجرم، لما يتوب الي ويبقى محترم كويس ويبقى عبد ولي، اقول ده هو اللي كانت ذنوبه كتير فما عرفه احد في الكون حتى الان الا الله، حتى موسى لم يعرفه عليه السلام. شوف لما ربك يحب يستر يبقى هنا عمل ايه؟ ستر، وعمل ايه؟ واكرم. فلو سترك هيكرمك، ولو رفعت يديك اليه لاستحيا الله عز وجل ان يردهما ايه؟ ايه صفرا خائبتين. والله تبارك وتعالى يحب الحياء في ابن ادم ويحب الستر. تتعرف ربك بيحب الحياء؟ عشان كده حجب النساء لانها عوره، حجب النساء بالذات الاجنبيات، ضيق المسافه شويه كمان، بالذات المحارم اللي مش محارم قصدي، حتى وان كانت بنت عمي ولو كانت بنت خالي ايوه، ولو كانت اختي لا. انت كام مره انت في البيت شفت دراع والدتك كده؟ حصل لك حاجه؟ شفت اختك لابسه شورت او لابسه قميص نص كم كده؟ حصل لك حاجه؟ شفت شعرها وشفتها بالزواج؟ حصل لك حاجه؟ اختك، وممكن تبقى جاي من السفر تحضن اختك، تحضن امك، عمتك، خالتك، بنتك، مظبوط ولا لا؟ تقبلها عادي خالص، مش اي مشاكل خالص. لكن لو شفت الحته دي من اي واحده اجنبيه بتغير فيك حاجه ولا لا؟ بتغير ولا لا؟ متغيرش. اصل في قاعده عندنا هنقولها، ان غيرت تبقى انت ايه؟ رجل، وان ما غيرتش تبقى ما انتش راجل للاسف يعني. للاسف بيقول لك انا لو قعدت مع 100 واحده ولد هذا ما انتش راجل، لان النبي قال ايه؟ لا يخلون ها ما الذكر لا لا يخلون رجل بايه؟ بامراه. مش هو اللي قال؟ خلاص تقول لي اكل ولا يهمني ومال يا عم انتش راجل، انما راجل لازم يتحرك فيك اي ايه؟ اي نوع من انواع الغرائز ولو حتى حب النظره، بس مش هتقول شهوه لا لا، ولو حب النظر ولو استراق النظر ولو مقارنه. ده انا زوجتي بيضه ودي سمره، او زوجتي سمره ودي بيضه، ده دي احلى ولا زوجتي؟ ده دي وهكذا. ولو ما انتش متجوز اتقارن بالاثنين، ولو ما انتش متجوز تبقى نار ثانيه. عشان كده ربنا حيي عين الاباء، ها حب انه يخلي عندنا الحياة قال حجبوا البنات دي، علشان لما انت تشوف واحدة محجبة او واحدة منتقبة او واحدة يعني تلتزم بزيها الشرعي، ولا يرى منها الا ما امر الله عز وجل به، وليست خراجة ولاجة يعني مش راحة جاية كل شوية خارجة في الشارع، وكل شوية بعد تفسح، وكل شوية بعد البحر، كل شوية بتعب فين. الكلام ده ما يمشيش مع المسلمين. المسلمين لا، وقرنا شو ربنا بيقول؟ وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى، فيطمع الذي في قلبه مرض واقمنا الصلاه. صلي، هات البيت اعمل ايه؟ ذوقت اقرا القران، اذكر رب العالمين، نام نوم الظالم عباده، نام اعمل اي حاجه، ما هو الظالم لنفسه. ما هو الانسان اللي يجي يقول لك انا ما انتش عارف اعمل ايه، انا اتخنقت، انا مش عارف اعمل ايه، قرفت، مش عارف اشغل نفسي بايه، ده ظالم لنفسه. ده احنا بنصدق يجي لك نص ساعه يبقى مفتح فيها كده وعارف انك انت عشان تمسك لك كتاب تقرا حاجه او تسمع لك خطبه او تسمع لك درس او تحضر درس، او مثلا انت عايز تقنعني ان كل الناس اللي حوالينا دلوقتي مشغولين، مفيش حد فاضي قاعد دلوقتي على كذبه او على قهوه او على مكتب او على او مش حد كده قاعد مش عارف يعمل ايه، قاعد يقصقص صوابعه، او واحد بيشرب سيجاره، او قاعد يتكلم في الغيرة والنميمه مع واحد، كله مشغول. ما حصلش. امال ايه اللي منعه انه يجي؟ ايه اللي منعه؟ الشيطان. اللي منعه انه يروح اي مسجد مش شرط هنا، الشيطان. الشيطان خلاه حاسس انه مشغول، حاسس ان وقته كله مش فاضي، مش قادر يقرا، مش قادر يجي لربنا. ده ما عندوش حياء، حياء النعم. لان ربنا قال ايه؟ فاذا فرغت اعمل ايه؟ فانصب ولربك فارغب. بهذه الايه المسلم ما يقدرش، الانسان المسلم ممنوع يقول عندي وقت فراغ، ممنوع. انت ما عندكش وقت فراغ ابدا، لان ربنا قال لو فرغت فاضي ها انصب على الناس، اذا فرغت الجيوب انصب، لا اذا فرغت دقيقه انصب وجهك لله، مش انصب على الناس، انصب وجهك لله كده وقف، الله اكبر، صلي، ما هوش وقت، انصب وجهك لله واقرا القران، انصب وجهك لله سبح يا اخي، قول اي حاجه. ما احنا ذاكرنا ودرسنا كتير اهو، وعرفنا ان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تعمل ايه؟ تديني كم حسنه؟ شجره في الجنه، غرس هيتبنى لي شجره في الجنه دي. طب ما تبني لك 100 شجره وانت قاعد فاضي كده، مش حضرتك فاضي؟ ازرع شجرتين ثلاثة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ادي شجرتين. خدنا فيهم حاجة قبل ما تأزأز اللي بباقي، خلص شجرتين يديك شباب بلح قد ايه في الجنة. انما الانسان اللي الشيطان مستحوذ عليه، ربنا قال فيها استحوذ عليهم الشيطان ها فانسما شفت بقى استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله، لان دي مغنمه انت مش حاسبها، انت مش حاسس بالمغنم اللي انت فيه. لو انت فاكرك ان الشيطان هيجري يقعد قدامك يلعبك على عشرتين كنكان او الحاجات اللي بيقولوا على القمار دي، او هيجي يقعد يجيب جمل ويقول لك اقعد لعب 10، او اقول لك تعالى من لا ده هو بينعمك زي ما انت شايف كده. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله، لان انت المفروض لو جيت تدخل عملك ذكرت الله وقعدت تشتغل طول النهار انت في طاعة وعبادة. عايز تنام ذكرت الله ونم انت في طاعة وعبادة. صليت العشاء في جماعة وذكرت الله وقلت الأذكار الموظفة ورحت نمت وصبحت الفجر صليت الجماعة يحسب لك قيام الليل كاملا من العشاء إلى الفجر كأنك قاعد بتصلي. الشيطان بيعمل ايه؟ يستحوذ عليك ينسيك الذكر. بس تقوم حضرتك اوه ما تقولش ذكر الرحمن خلاص ما قلتش ذكر انت لازم من بيتك خلاص تشتغل مش عبادة. ينقلك من العبادة إلى العادة. احنا نضحك عليه بالذكر ننتقل من العباده من العاده الى الايه الى العباده. هو شغلته كده بس ينسيك الذكر. يعمل ايه؟ يشيل فيوز. انت بتشتغل 3 فاس يشيل فاس يخليك قاعد تشتغل تمام التمام بس ما بتاخدش وما بتحصلش الايه الاجر المرغوب اللي ربنا حقه لك كاملا علشان يرضى عنك بيه وتبقى من اعظم اهل الجنه سكنه. أشجار وأنهار وبحور وقصور وهكذا. هذه الأمور. ومن كان كثير الذكر لله في الدنيا كان كثير الزيارة لله في الآخرة. ومن كان محبا مشتاقا لله في الدنيا ما غفل لحظة عن ذكره. ها مظبوط ولا مش مظبوط؟ تلاقي ربك معاك على طول في قلبك في عينك في سمعك في بصرك في أكلك في شربك. تلاقيه معاك مختلط بلحمك بدمك بتحبه في كل ثانيه من حياتك. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ايه لله كل حياتي لله تبارك وتعالى. فانا لا اغفل عنه لحظه واحده لاني بحبه مشتاق له. كذا في الاخره ها لا يغفل عنك الله ولا يتركك هملا. انما التاني ينسى ربنا ربنا العلوم ايه نسوا الله فنسيهم. نسوا الله فنسيهم مش تنسوهم انفسهم لا متنفعش. انما نسوا الله فنسيهم. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. انت بره النهارده لانك انت ما استعدتش لهذا اللقاء ما استعدتش لهذا الايه ها. انما الانسان اللي اعمل حياته كلها لله تبارك وتعالى فصار على هدي نبيه الذي ارسله له ليعلمه الله عز وجل. تلاقيه ماشي في وقت الصلاه مصلي في وقت الصيام صائم في وقت العمره والحج ان استطاع فعل في وقت الفراغ ذاكر لله عز وجل. ما بيشغلش نفسه بالباطل ان نفسك دي كوب فارغ ان لم تملأها بالخير ملأت نفسها بالشر. الكوب ده فيه دلوقتي مثلا مية او ده فيه شاي. لو هو فاضي لو كبنا منه الشاي يبقى فيه ايه هوا. قلبك كده قلبك لو لم يمتلئ بالايمان والذكر والتسبيح والشغل لله امتلأ هوا والهوا فراغ. فراغ يبقى مسموح يتحط فيها اي شيء. انما لما اقول لك هات شويه ميه هنا تقول لي اعمل فيها شاي مش تحط فيها ميه. هات شويه قهوه هنا تقول لي اعمل فيها شاي. طب هات شويه فاضيه مسموح لك تحط فيها كل شيء ولا لا؟ شاي وميه وجاز وكل اللي انت عايزه تحطه فيه لانه فاضي. القلب كده نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك ايه؟ شغلتك هي بالباطل. والحياء قلنا خدنا حته بالحياء والستر دي من صفاتنا احنا نبقى فيها احنا بقى اللي ربنا بيحبها لنا. والله يحب لابن ادم كل خير ولا يامره الا بفعل الخير والبعد عن كل ايه سيء وشر. ان النبي صلى الله عليه وسلم احنا خدناها الاولانيه ان هي الحجاب حتى الرجل بيحتجب يحتجب من المراه ما تظهرلهاش مفاتنك. انا نفسي اعمل دروس في الامور ده ايه؟ يعني ممكن انت تبقى تلاقي الراجل اخذ زوجته وقعت على البحر مثلا رايح البحر فتقوم واحده لابسه بنطلون ونازله البحر او لابسه هدوم ونازله البحر او لابسه هدوم ضيقه ونازله البحر تقوم زوجته تقول له ايه؟ ها؟ ما تبصش الناحيه الثانيه دي في بنت لابسه وحش جزاها الله خير. بصوا تحت يقول طيب بسطه ومين اللي بيراقب؟ مين بقى اللي بيلاقي ايه؟ مراته. طب ما هي على تبص على الرجاله لابسه بيوهات والرجاله عريانه وصدرها وشعر صدره وعضلاته، سيبها تبص لايه؟ ده هي الخدة التقيله، هي اللي ما تبصش. انت واخد بالك؟ طب انا تقول لي ما تبصش وانا احط وشي بالارض ويعني تبص على الرجاله؟ ما ينفعش، ما ينفعش يا مسلمين. امال ما ترضوش حد له حياء وله ايه؟ وله ستر وله عفه، وله عفه ابدا. انما انا كانسان يا ريت كلنا نعمل كده كمان، لما يبقى في انسان مسلم تقي ورع رايح ضيف عند النساء، عند حد من اهله او من جيرانه او من ناسه، اقول لك ايه؟ لو انت بتتقي الله عز وجل، عارف ان جوزها على قده شويه، ما تروحش انت على سنة عشرة، والله دي من العفه ومن الستر ومن الحياة. اجمل بقى نفسي وسرح نفسي واعدل نفسي واعمل ووضب واحط ريحه والبس الحته الزفره واروح افتن هذه المراه على زوجها. لا، ملوش لازم، لان النبي قال يعجبهن منكم ما يعجبكم منهن. هي برضه بتبص وبتشوف، تشوف عينيك وتشوف ايديك وتشوف رجليك وتشوف جسمك وتشوف وتشوف بتتفرج عليك برضه، ولا هي عوره وانت مش عوره؟ لا، ما هو ما احنا المفروض يبقى في عندنا هذه العداله. هذه ما تجيش تجي لي بقى في الشبه دي، عداله الاسلام. ما تجيش تقول للشرع قال المراه لما تيجي تتكلم تحط في بقها زلطه. يا سلام، ايوه وهي بتتكلم في التليفون او بتتكلم مع واحد غريب نقول لها حط في بقك ايه؟ حاولي تحط في بقك زلطه عشان انت بتتكلمي، يبقى ايه؟ ولا تخضعن بالقول فيطمع برضه. فايه؟ ما تخضعيش بالقول. الو حضرتك ازيك؟ ايه؟ لا ينفعش، ما ينفعش النعومه والنيوعه دي. اذا كلمتي زوجك كلميه بالاسلوب ده، ده نفسه يسمع حاجه زي دي. ده راجل مسكين، ده نفسه حد يسمع صوت حلو شويه. واما تكلمي واحد غريب خليكي خشنه. الو، ايوه، من حضرتك؟ فلان. لا والله الحاج مش موجود. اي خدمه؟ لك السلام عليكم. خلص. مش قالوا ازي حضرتك وزي الولاد وزوجتك عامله ايه وحضرتك زي ايه، ونبدا بقى نتكلم ايه واحنا فلاحين صرف، ونبدا نتكلم بالهكه والمكه اللي بيقولوا عليها دي. ما ينفعش يا اخوانا، ما ينفعش. لهم من الحياء ولهم من الادب ولهم من الستر ربنا عايزنا نصل اليه، انما ربنا عايز استر. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار. هي دي النجاه، تعرفات وخضوع المراه للرجل، وخضوع الرجل للمراه، واعجاب الرجل بالمراه، واعجاب المراه بالرجل، ما جاتش قبال المصايب بالاختلاط المذموم، انما اختلاط محمود. اهلا وسهلا، حضرتك جاي تزورني على عيني وجايب زوجتك، اهلا وسهلا، البيت 900 واحد، اتفضل، اهلا وسهلا. حضرتك في غرفتك مع مع مع رجاله، والمراه لها غرفتها مع النساء. انما انت عايز اقعد معاك ليه؟ انت عايز مراتك تقعد معاك ليه؟ ولا عايز اقعد مع مراتك ليه؟ هو احنا اصحاب؟ في بيننا من بعض مصالح انا وهي مثلا؟ مفيش. طب اتفضلي حضرتك هنا مع النساء، اتكلمي في الطبيخ والغسيل، واتكلمي في الفساتين الجديده والقماش والبنات اتشورت ولا لا، اتكلمي فيه، وسيبينا يا صاحبنا ده نخبط في بعض من اي حاجه نتكلم بقى في اي حاجه. لان لا انت هتقابليني في الشارع تسلمي عليا، ولا بيني وبينك مصلحه، ولا بيني وبينك معرفه اكتر من صوني عرضك عني وصوني عرضي عنك، واحميك وتحميني من باب ايه؟ حق المسلم على المسلم. بس انما غير كده مفيش عندنا الكلام ده خالص، يبقى اختلاط مفيش ايه؟ ها؟ مفيش منه هذه الامور خالص. إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل يحب الحياء ويحب الستر، فاذا اغتسل احدكم فليستتر. ها؟ فاذا اغتسل احدكم فليه؟ فليستتر. هو في حد بيستحمى في الشارع كتير؟ في راس البر بقى والصيف جاي الدنيا حر، ده بيروح يصلوا بالمايوه، يلبس تيشيرت يروح قاعد في الجبل بركه ويصلي وخلاص ويمشي. يا لله عز وجل بالاشراف، بنشوف كده كتير، شفنا كتير جدا كده. وهو اللي في راس البر ده حمى، ها؟ بيغتسل، لازم يستتر من النساء، لازم يستتر من النساء، ولازم النساء تستتر من الرجال، ويبقى في اوقات مخصصه لدول ودول، وفي شاطئ مخصص لدول ودول، لازم احنا مش متشددين، ده احنا بنتكلم في صفة الايه، ان الله حي ستير، حي يحل الستر. استر نفسك وانت استر نفسك، ما ينفعش الانسان يبقى كده مرتع لكل من هب ودب ينظر اليه والى عورته والى والى والى، ابدا ما ينفعش. ما ينفعش حضرتك ماشي كده وساحب معاك زوجك كده والعالم كله بيتفرج عليه، ما ينفعش. عيب عيب. لا يأمنن على النساء اخ ايه، لا يأمنن على النساء اخ اخر، ما في الرجال على النساء امين حتما وبدا ان تعفف جهده، اعلم اخي انه بنظره سيخون. لا يأمنن على النساء اخ اخر، ما في الرجال على النساء امين حتما وبدا ان تعفف جهده، اعلم اخي انه بنظره سيخون. القائل علي بن ابي طالب اللي كان بيغير على زوجته السيده فاطمه اللي مربيها مين؟ عبد الحليم حافظ استغفر الله العظيم. اللي مربيها مين؟ مربيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي مربيها. تربت في بيت النبوه، تربت على قال الله قال الرسول، لا تربت على قال الله وفي احضان الرسول صلى الله عليه وسلم، سيد الرجال وسيد الغيورين وسيد اهل الحياء والستر وسيد اهل الكرم وسيد ولد ادم ولا فقط، بل سيد الخلق جميعا صلى الله عليه وسلم، هو الذي رباه. ومع ذلك لما رباه ومعه نسائه وربى الصحابه نفس التربيه، كل الصحابه كانوا كده، يوم رب العالمين يرسل له السوره الايه 59 سوره الاحزاب، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين، وانزل واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب، وانزل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى فيطمع الذي في قلبه مرض، وانزل فلا تخضعن بالقول. كل ده نزل في مين؟ في اللي رباهم النبي محمد، في عائشه وفاطمه وحفصه ورقيه وزينب وام كلثوم وابو بكر وعمر وعثمان وخالد وطلحه والزبير، في دول اللي تربهم على مائده القران في بستان سنه رسول الله، فما بالك باللي تربى على عبد الحليم وام كلثوم؟ ينزل في ايه؟ ان كان ده ربنا بيقول لهم اعملوا كده، امال اللي تربينا على هات ايدك ترتاح في لمستهم ايديا وهات عينك ترتاح في نظرتهم عينيا، نقول له ايه؟ ها؟ اللي بيقول مش عارف يا اخي الكلام ما ينفعش نقوله في المساجد، دول عايزين ايات تقول لهم ايه؟ ان كان ربنا بشده حياء المسلم ووجوب ستره انزل عليه ايه؟ الايات دي. بيقول لابو بكر، بيقول لابو بكر احتجب عن فاطمة بنت محمد، وبيقول لعلي احتجب على، او لعائشة احتجبي على علي وخالد والزبير وعلى عمر بن الخطاب. ايه ده؟ بدون وتيجي انت تقول لي يا عم الدار امان، والله العظيم ده زي اختي، ده هي عائشة ما كانتش اخت علي ولا اخت ابو عمر اللي امرهم ها؟ ما تراوها مش فاش. انما لان الله حيي ستير يحب الحياء ويحب الايه؟ ويحب الستر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اغتسل احدكم فايه؟ فليستتر. طب اسمع، لما بني اسرائيل اتهمت موسى، احنا في عندنا قاعده كده ان الناس اعداء ما يجهلون، صح؟ اعداء ما يجهلون، اللي ما يعرفش حاجه يعديها. يعني امبارح كان في واحد هيضربني في السوق عشان بس ايه، تلاقي واحد معلق صوره شفيق وصوره ايه؟ موسى اسمه موسى عمرو موسى. فقلت له يا عم انت مع مين؟ قعد يضحك، قال والله يا شيخ اي واحد بيجيب لي، اي واحد بيجيب لي صوره اي حد بعلقها. قلت له اجيب لك المرسي والفتوح؟ قال لي هات والله علقهم. قلت له يعني يا راجل خليك في واحد قاعد جنبي موظف بقى كده بس جران شاب كده 38 سنه. قال لي كفايه على الاسلام كده قوي. قلت له ليه؟ انت حضرتك بتشتغل ايه؟ قال انا موظف شركه الكهرباء. قلت له طيب يعني الاسلام نكفر بقى خلاص؟ قال لي كفايه كده يا اسلام قوي. قلت له يعني نكفر؟ يعني احنا نعمل ايه يعني تفايس ما نش فاهم. قال لي سنة ونص اخر ومش عارف ايه وقلة ادب ايه ومجلس الشعب ايه. قلت له قال لي الاسلام اتضح انه دين دموي. قلت له انت اسمك ايه يا ابني انت مسلم؟ قال لي اه. قلت له الاسلام دين دموي؟ راجع نفسك الله يهديك راجع نفسك. قال لي قلت له راجع نفسك دي مش دي اخلاق المسلمين ولا ده احنا عايزينه. وبعدين الناس الفلوس دي هي اللي قاعده تخبط وتكسر وتقتل وتمنع هم اللي بيعملوا الكلام ده عشان يوصلونا اللي انت بتقول عليه ده. انما يا ابني ده الرئيس اللي جاي امه داعي عليه. بقول لك الرئيس اللي جاي هيتعب 4 سنين ولا 20 سنة عشان يقدر يرجع البلد تاني الا بمساعدتنا احنا الا لما احنا نتربى دينيا. قال لي دينيا؟ هو احنا مش متربيين؟ قلت له لا اخلاقياتنا الاسلاميه لسه عايزين نرجعها لان النظام الثابت عليه من الله اللعنه والغضب اللي عمل حائل ما بين الاسلام وتعاليم الدين وما بين الازهر وبين الشعب. واحد تاني قاعد قال بس استنى يا شيخ يعني افهم من كلمه لما بقالنا 30 سنه ولسه بنصلي. قلت له ما معكش الا الصلاه يا ابن الحلال بتصلي؟ قال قلت له حضرتك تعرف عن دينك؟ زعل قوي. قال اعرف عن دينك؟ قلت له تعرف ايه عن دينك؟ انا مش هسالك اسئله دينك تعرفني؟ قال لا. قلت له تعرف انا مين؟ قال لا. قلت له الحمد لله انا مش هقول لك انا مين بس انا انسان مسلم زيك انت تعرف ايه عن دينك؟ قال لي مش هجاوبك. قلت له يعني لو سالتك معلش. زعل تاني ده ماسك البرلمان واصل امريكا واصل مش عارف ايه واحنا بقى الناس دي فاهمه الناس دي بقى. قلت له يا ابني الناس دي بقى لها 30 سنه ماسكه او 40 سنه ماسكه عملت ايه؟ احنا ليه شعب عنده يعني حجم كبير جدا من العبط والباقي نسيان؟ لان عندنا 100% 99 عبط وواحد نسيان. ليه كده العبط؟ قلت له والله احنا عايزين نقول احنا كذابين كاسلاميين كذابين وعايزين السلطه وعايزين نسيان البلد. ماشي يا عم انا معاك. طب دول عملوا مثلا 40 سنه انت حاسس انك انسان؟ قال لي اه. قلت له حاسس انك انسان؟ قال لي امال انا ايه؟ قلت له ما اعرفش انا بسالك. انت بتعرف انت لما بتروح المستشفى مستشفى الكلب فيها رعايه عن مستشفى الانسان بتقبض كام حضرتك؟ قال لي بابا 350 جنيه. قلت له انت اتجوزت؟ قال لسه. انت عندك كام سنه؟ قال لي 38 سنه. قلت له يعني ما انت صغير يعني تقبض 350 جنيه ما تاخذنيش. قلت له معلش ما تاخذنيش الله. قلت له انت مربي كلب في البيت وبتجيب له كل يوم رجلين فراخ وعظم يكفوه؟ قال لي لا. قلت له تبقى انسان؟ واحد تاني قاعد يجي ربع ساعة في التلفزيون ب 100,000 و 200,000 و 300,000 وفي بيحصل 1,200,000 جنيه في الشهر. محمود سعد والتاني عمرو اديب بياخد في الشهر 1,200,000. قال لي اه بقى في ناس. قلت له طيب يعني ما فيش ادميه ده وكانت دي بس يعني. المهم يعني الكلام كان من هذا المجال. فهو زعلان جدا. فالراجل زعلان جدا جدا. قلت له طب انا اخلص معاك الكلام وكنا هنمسك في بعض كده. قلت له يا فلان اسمع اسمع يا اخي ما اقول لك والله ما اعرف اسمه. قلت له اسمع بس يا خالد ايه اسمع الله يهديك. ففي معايا راجل صاحبي قاعد. قال لي يا عم بس الله يهديك احنا نمسك في بعض يعني. فقال لي قال له يا عم خلاص انت ما انت بتشتغل ايه؟ قال له موظف. اه طب راجل صاحب بس الحاج فتحي معايا. قال له ايه؟ قال له انت موظف؟ قال له ايه؟ قال له سايب وظيفتك وجاي قاعد هنا كلها الساعه 1. قال له طب انت سايب سايب وظيفتك وجاي قاعد هنا على القهوه كذا بتشرب شاي قاعد ايه؟ قلت له طب انا هسالك سؤال بقى بالله ده حلال ولا حرام؟ قلت له انت بعدك تخلص الساعه كام؟ قال لي 3. قلت له الساعه كام؟ قال لي 1. قلت له انت قاعد بالك قد ايه؟ لا صليت الظهر مش كده؟ ايوه لان قدام جمعه كده احنا صلينا يا دوب. قال لي اه. قلت له طيب ده حلال ولا حرام؟ الحكومه دلوقتي مش بتدمش انا كالشعب بديك اجرتك عشان تخليك قاعد في المبطشيه بتاعتك او في وظيفتك سايب وظيفتك وماشي ليه؟ ها؟ ده حلال ولا حرام؟ راح قايم ماشي. فقال لي قاعدين ايه يا اخي؟ قلت لهم يا جماعه احنا محتاجين تربيه اسلاميه، احنا ما نعرفش حاجه عن الاسلام. النهارده مش بتكلم بتشدد، ده مش تشدد ده دين، ده عفه والله. والله دي عظمه. فالناس اعداء ما يجهلون اللي قدر الاعلام يعمله دلوقتي انه لوث صوره الاسلاميين ولوث صوره الاسلام وخلى الناس مش قابله الاسلام ومع بعض اخطاء الاسلاميين على الساحه ما ننكرهاش، بعض اخطاء واخطاء ازاي ما كانتش ينبغي انك تتم. بعض الاخطاء دي ساعدت على ايه؟ يعني الاخطاء دي شويه بنزين والثمار ولعه بدانا نكب عليها شويه بنزين بدانا ايه؟ نولعها المواطن في حيره. انما الثابت اللي زي الجبل يقول لك لا انا انا جربت 40 سنة ظلم اجرب ودنا اربع سنوات اتخن رئيس ما يقدرش يعمل حاجة في اربع سنوات الا لو كانت وراه جدها بتخوفه من ربنا وبتدفعه لا ده دي انا عامل مساعد انما العامل الاساسي اي حد يعرف ما هيقدرش يعمل اي شيء غير بس الا لو كان معاه ها الله ما هنقدرش ليس لها من دون الله كاشفه لو ربنا مش معاه وبيحبه وبيعينه والله ما احنا تمام بنعمه فيه هيحب بقى طول الليل قاعد يسكر ولا بيسب بالدين ولا بيقول لازم ارجع الاخوان المسلمين والسلفيين للجحار هؤلاء الاقزام الكلب احمد شفيق هؤلاء الاقزام ايه اللي طلعهم من بحورهم لازم ارجعهم تاني ايه ده ايه ده امال لما تمسك هتعمل فينا ايه عايز تولع البلد ده ان لم تستحي فافعل ما شئت بنقول لا لا لا احنا ما عدناش ما عادش عندنا الكلام العبط ده لا ده احنا انسان ناس مسلمين ده احنا ناس عايزين نعيش وعرفنا مكاننا وعرفنا بس عايزين بلد تمشي بلد تمشي ازاي برب العالمين والعودة اليه والتوبة اليه فالناس اعداء ما يجهلون سيدنا موسى رجل عفيف الناس كلها مش عفيفة بقى الناس استغرب ساعات اما انت كانسان مسلم ملتزم مثلا وعندك ضمير عايز تصلي وتكون في مكان ما في اي حتة ما بيش فيها صلاة وتقوم تصلي الناس بتستغرب منك ولا ان روحت كده اخي زوجتك منتقدة كده وانت ماشي كده وقصرت الجلابية شوية او البنطلون شوية بيستغربوا منك ولا الناس اعداء ما يجهلون ما يعرفوش كده ودت الزانية لو ان النساء كلهن زوان سيدنا موسى يعلم ان الله حيي وان الله ستير وان الله يحب الحياة وان الله امر بالحياء والستر فلما يجي استحمهم كلهم بينزلهم استحمهم ها واحد صاحبي راح الصين يمكن هو سمعني وانا بتكلم دلوقتي فدخلوا مصانع بتعمل شغل يعني صنع خامه معينه كده بيقول لي انت عارف الميضه بتاعتنا عارف الميضه قلت له ايه قال لي الميضه دي كلها زيها معموله بس ما فيش لها حنفيات قلت له قال لي كله عايز يخش بغير ابواب عايز يخش الحمام يطلع قاعد على الميضه دي ايه قدام ايه كله مع بعضه كده يعمل جديه عزكم الله يقعد ايه ويروح مسح بالمنديل والامير كرخانه كله قدام بعض مفيش حياه مفيش حياه وبالليل جرد الميه يتكب على الرجال ويعرف صوت الصلاه وخلصنا لان بياخدوا الكلام ده يصنعوه سمات انما العله ان قاعدين قدام بعض كده بيقلعوا قدام بعض خدت بالك؟ احنا ما كنا في الجيش كده انتوا دخلتوا الجيش ولا هربتوا؟ واحنا في الجيش كان في حاجه زمان يعني انا كنت في الجيش سنه 87 كان يقول لك طابور حمى انا كنت في وحده ظلمه يعني فرضوا صواريخ كنا بناخد فرقه وبعدين كان يقول لك طابور حمى بمعنى كده نقف طابور كله بالايه؟ بالباراشوت عارف الباراشوت انت عرفتوه فكل واقفين كده انت ماسك الباراشوت كده ومفيش والشاويش بقى قدامه ايه؟ برميل ميه كبير كده وانت تخش بالصابونه اقلع إيه تروح قدامه تروح قلع الايه؟ يروح كامل اعطيك ايه؟ كوز ميه تروح متصبر وفقعك الكوز الثاني الكوز الثاني ده بقى بتاع التشطيف الكوز الثاني ينزل ما تشطفتش ايه؟ يلا طخ كم قفا كم قدم كم قفا كم قدم ده طب الحب يعني عكونا وخلاص الشاهد اللي انا عايز استدل بيه ان قدامهم قلعنا قدام عريانين والطابور النظافه اللي كان بيجي تقلع وتقف تعمل مظبوط ده حرام ده اصلا نفع لها النبي اللي هو صاحب النظافه الاول نفع لها النبي صلى الله عليه وسلم ما اطلع على عوره احد لانه حيي وديننا دين حياء ودين ادب فالناس تكره اللي ما تعرفوش سيدنا موسى شايف الناس كلها بزرابط في بعض لكنه نبي يوم يعمل ايه كل ما يريد الغسل يختبئ من الناس ما يلبسش بنص كم مثلا ما يلبسش شورت مثلا يعني ما يلبسش الزي اللي هو النوم ها يعني ايه لوقاره بني اسرائيل بتوع الفتن. تعالوا ما ننزل البحر يا اولاد روحهم كلهم. تعالوا يا موسى انزل معنا البحر يقول لا. طب تعالى يا موسى استحمى معنا يقول لا. طب تعالى نحميك لا. خدت بالك؟ فقالوا ايه ده؟ قاموا مطلعين اشاعة على سيدنا موسى قالوا فيها ايه؟ قالوا والله ما نراه الا مجذوذ يعني ايه؟ ملوش اعضاء تناسلية؟ او عنده مرض في خصيتين او كذا او معاق او وبدأوا يطلعوا الاشاعات على سيدنا ايه؟ على سيدنا موسى انه ملوش في النساء او انه مجذوذ او مقطور يعني او انه عنده مرض في هذا المكان عشان كده ما بيقلعش قدامنا. فاراد الله عز وجل تبرئته لانه كامل من الخلق. ما فلما جاء يوم راقب سيدنا موسى راقب الناس كلها ما فيش اي حد خالص خالص خالص قام جاي قلع هدومه وراح نزل حته كده في الجبل في سيناء سيناء راح نزل كده في حته كده في صخره كبيره راح حاطط هدومه على الايه على الصخره ما فيش اي حد خالص راح نازل يستحمى في البحر. فلما اغتسل بيبص بقى هو خارج بيبص على هدومه قام في الصخره الكبيره جاريه بالهدوم عمل ايه الصخره مشيت. فسيدنا موسى خرج يجري وطوق الصخره فتبقى وقفاله يقرب منها يجي يمسك الهدوم تروح جاريه. فظل يجري ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر ويجري ورا ايه عايز هدومي عايز حجر. فضل يقف ويجري يقف ويجري يقف لغايه لما وصل لفين؟ لسوق المدينه سوق الحزمه. وسيدنا موسى بيجري وراه ونسي انه ايه عارم نسى نفسه بيجري عشان يجيب هدومه. فلما وصل اتفوجئ ان الناس كلها ايه ها شافته فوجدته سليما صحيحا جميلا طيبا على اكمل وجه يصل اليه الرجل. وضحت؟ فاخذ هدومه وراح جاب العصا بتاعه وراح ضرب الايه الحجر ضربتين فنقر نقرتين غلطة فيه نقرتين ان هو ضربه ان انت عملت كده ازاي. طب هو الحجر عمل كده بمزاجه ولا مأمور؟ مأمور. ولا تكونوا كالذين آذوا ايه موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. اقرأ تفسيرها كده الآية دي كده دي وكان سوره الاحزاب اخذها وكان عند الله ايه وجيها. يبقى ربنا براه. طب هل لو طلب من موسى ان يبرأ نفسه هيقلع هدومه؟ مش هيحصل عليه السلام. ليه؟ لانها صفه من صفات العظمه والكمال صفه يحبها الله وامر الله عز وجل ايه بها. فلا تجد انسانا حرا ابدا غير حيين ابدا ولا تجد حييا ابدا ليس كريما. مظبوط. عشان كده الصفتين جم ايه جم ورا بعض حيي ايه كريم. وهنيئا لمن ستره الله اللي ربنا اراد. يعني انا ابشر النساء وكنت مع زوجتي في يوم كده في تقريبا في سنه 2005 تقريبا كنا في عمره تقريبا في 2005 ل 2006 على ما اعتقد 2006 وكنا في السعوديه في المدينه. طبعا معروف ان المدينه كنت معانا انت تقريبا لما كنا في هتهلا الياس كنت معانا 6 مش كده. معانا واحد الحذاء بتاعه سرق رجليه لزقت الجلد بتاع المسح ولزقت الارض لان المدينه معلوم ان المدينه اقوى من مكه في الحر. لذا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من صبر على حرها وبردها ولأوائها دخل الجنة. الحر والبرد في المدينة. السنة اللي فاتت دي اللي قبلها كنت يعني الحمد ربنا أكرمني بطلع كل سنة الحمد لله ربنا يديم علي وعليكم نعمة يا رب. ف يعني بنعمل شحن بيخلص بنشحن والله بنشحن. فركبت مع سواق تاكس ملتزم أخ يعني راجل ما شاء الله. فبقول له احنا كنا رايحين حتة اسمها المعالي فبقول له ايه جو النهارده حر موت. قال لي الحمد لله يعني نحن نتجهز للجنة. قلت له ازاي؟ قال لي يا اخي انت متعرفش حديث النبي كذا؟ قلت له ايوه. قال لي معناته ايه؟ نحن نتمنى من الله ان الحرارة تصل لمية. قلت له هنموت. قال لي من صبر على حرها وبردها ولأوائها دخل الجنة، واحنا بنبقى بالسيارة بنموت، تبقى درجة الحرارة تصل لغاية 60-65 درجة، فاحنا بنبقى سعداء لان البشرة اللي عندنا افضل مما نراه الان في الدنيا. البشرة اللي جاية افضل من ايه؟ اتعب شوية بس عندي بشرة، عندي امل جاي. بعد ما يجي لي نظام اسلامي وتطبيق اسلامي ودولة اسلامية هتعب شوية، ايوه هتعب سنة واثنين وثلاثة، ايوه هتعب اربعة، ايوه، بس بعد كده ايه؟ بعد كده هيحصل ايه؟ ها؟ هيحصل عظمة، بعد كده هيحصل راحة، بعد كده في جنة ونعيما مقيما. ها؟ فلقيت اذن حظر. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. إذن أيها الأحبة الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم: لا يستر الله أو لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة، يعني لا يسترك الله عز وجل في الدنيا ثم يفضحك يوم القيامة. خبرك لو سترك في الدنيا اضمن أنه سيسترك إيه؟ يوم القيامة. طب لو فضحك في الدنيا هيفضحك يوم القيامة، لأنه مش هيفضحك أبدا إلا يوم تتمادى وتتمادى وتتمادى وتتمادى في الذنب. شوف ازاي الحرامي اللص لا يفضح قبل ثلاث ابدا. مسكت حرامي حلف لك بجميع الايمانات ان ده اول مره يسرق كذاب، بيسطره ثلاث مرات فيما فوق، ممكن يبقوا ثلاثه اربعه خمسه عشره خمسين، لكن يفضحوا بعد ما يفضحوش او يتقبض عليه في المره الثانيه. لازم يكون عمل قبل كده سرق، ودي تمام عدل رب العالمين، ويميلك ويديك شوية خطر بعدين يسيبك، يديك شوية خطر حسك بالرعب عن يسيبك، وبعدين وبعدين فمن تاب تاب الله عليه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من عصى سرا فليتب سرا، من زنى سرا فليتب سرا. انت انسان عملت معصية سر في السر محد يشافك قبل، ما تفضحش نفسك تقعدش تقول لا اصل انا رجل رومانسي ولازم اعترف لمراتي ان انا عملت وعملت وعملت وعملت وعملت وعملت، ويبدا بقى يغني حبيبتي ونور عينيا تمني تشك فيا عشان كان ليا ماضي وحكيته بحسن نيه. ها ما تحكيش نيل، اصبر على نفسك، قل لا ده انا واصبر. من عصى سرا ها فليتب سرا، ده كلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يستر عبدا في الدنيا أبدا إلا وهو يريد أن يستره فين. فأنت بقى مرة غلطة وبعدين خلاص تبت إليك يا رب وتبت توبة نصوح. مش معنى إن أنا إنسان النهاردة عصيت وبعدين تبت وما عندش عصي أبدا، مش هيحصل، مش إنسان معصوم، مش هيحصل. بعد النبي ما فيش عصمة خلاص، إنما هتعصي تاني، لكن خلي التوبة فين؟ في جيبك؟ لا، في حلقك هنا أهو، في حلقك اضمنها. كل يوم لما تنام استغفر ربنا وتوب من الذنوب. والله ما عملت حاجه النهارده، برضه ما يهمش، توب من الذنوب كل يوم عشان تضمن انك انت لك لسان ذكار امتلأ بالاستغفار، تاب الى الله الواحد القهار، فما غفل عن الاستغفار اما بليل او نهار. يبقى انا كده على طول لساني على طول معوده بالاستغفار، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل ايه السماء عليكم مدرارا وينذركم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. يبقى انا كانسان سترني ربي في معصيه معينه، افرح افرح وتوب بسرعه وارجع اليه بسرعه واعلم انه هيسترها عنك. ايه والاحاديث في ده متواتره كتير وقلنا منها واحنا بنشرح شرح اصول الايمان في المره الاولانيه. من اجل ذلك احنا قلنا ربنا بيستر. من اجل ذلك اسمع اسمع، الله يأمرنا بالستر على عصتنا، بالستر على ما علمناه من مصائب غيرنا. امرك استر على اخوك المسلم، ما تتبعش عرضه، استر على كل مسلم. النهاردة مش قاعد تفحر ونفسك المسلم ده يغلط عشان تمسك عليه زلة. ليه ليه؟ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. الجنة واسعة قوي يا جماعة، وتاخد خلق ربنا كلهم. افرح بقوك لما يبقى جنبك في الجنة، وما تفرحش فيه لما يبقى في قلب النار، لان دخوله معاك الجنة هيفرح قلبك، ودخوله النار مش هيديك شباكة. لان الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل الاخوان، مفيش شماتة. فانت النهارده ما تتمناش ان اخوك يقع في معصية ويرتكب ذنب، لا، بل انت قاعد تحفر له. الناس بتحترم فلان وانا قاعد ادور احترموا ليه، بيحبوا ليه، هو كان اصله ايه، هو كان بيعمل ايه، هو كان. انا مرة يعني من كام يوم كده بقلب في الدوسيه كده من بتوع، انا دايما تلاقي عندي اجندات وكش، يعني مثلا الدروس دي انا قايلها سنة 2004 في نفس المكان، فاكرين منها حاجة؟ والله في 2004، والله 2004، سنة 2004 يوم في نفس المكان، بس اتغيرت الناس. بس كنت بقولها يوم الجمعة، كان المسجد بيبقى ما شاء الله الاخر، كنا بنبقى مش اقل من 500 او 700 او 800 في المسجد دايما. فبجيب كده ورقة، لقيت في سؤال، والله هو شويه ورا كده، فلقيت سؤال كان جاي لي من فوق من عند الاخوات، كان بيقول ايه، احنا يعني انت عملت خطبه الجمعه، وكان خطب الجمعه في تحريم الغناء، بتكلم عن تحريم الغناء. فاختي بتقول لي جزاك الله خير، يعني انت كده كنت الصارم البطار، عندي ورقه محتفظ بيها، كنت الصارم البطار لكل من اللي بيلف حوالين ان الغناء حلال، فرجاء منك انك انت ايه يعني تعاود تتكلم على الدخان، وتتكلم على التبرج، وتتكلم على وكده، ليه انت بتجيب ادله كويسه. هو بتشكر يعني الست جزاها الله خيرا. وبعدين انا عايز اسالك سؤال من اخت لاخوها، انت وصلت لكده ازاي مع انك كنت في لبنان؟ سمعنا انك انت كنت في لبنان، فانا جبت من الدرس على طول بالليل، قلت يا جماعه انا كنت في لبنان. هي لبنان منها؟ انا شفت في لبنان ناس يعني مش كانهم صحابه النبي، اقسم بالله اقسم بالله كانهم صحابه النبي. شفت فجار، اللي عايز الخير بيروح له، واللي عايز الشر بيروح له. الناس اللي بتروح عمره، لو حضرتك في مكه شفت في مكه شيش، شفت شيش مكه؟ مفيش الاراجيل الكبيره دي. عايزك وانت رايح التنعيم، لو حبيت تعمل عمره تانيه، او وانت جاي من المدينه قبل مسجد التنعيم بثلاثه متر، ساعه لما تشوف انت داخل على مكه اهو، شوف مسجد التنعيم، بص عليك اليمين، بس التنعيم اهو، بص عليك اليمين حدود مكه، هتلاقي محلات قد المسجد ده، تخصص بتبيع الشيش، بس شيش ومحسن، بينهم وبين الحرم الحدود، الناس اللي واقفه، العساكر اللي واقفين، اخد بالك؟ فاللي عايز الشر موجود، واللي عايز الخير ها موجود، انما انت ما تتبعش عورة اخوك المسلم. اخوك المسلم ده كان عاصي، وبقى ربنا تابع له بقى كويس، تقعدش كل ما يخش المسجد تروح غازم الشيخ عصام على جنبك بقى، تروح غمزه ها عشان ده اللي كان السنه اللي فاتت حرامي ولا تدخل يصلي يا اخي ليه كده؟ ما يمكن الشيخ عصام ما يعرفش انه كان حرام، ها؟ خلاها في قلبك، قول اللهم اهديه، اللهم اتمم عليه نعمه الامن والامان، ربي خذ بيديه اليك يا رب، مش كده؟ ايه؟ ان الله حي كريم، ستير يحب الستر، يقول لك استر على خلق المسلم. هو انت لو كرهت المسلم هتحب مين؟ هو انت لو بينك وبين خلق المسلم عداوه، يبقى بينك وبين مين امن وامان؟ هو انت لو المسلمين كلهم وحشين يبقى مين كويس؟ الامور لازم تاخدها بهذا المقياس، ها؟ زي ما بيقول الحسن، يقول اخواننا احب الينا من اهلنا. قالوا له ليه؟ قال اهلنا، اهلنا يذكروننا بالدنيا. ما اهلي ابني وبنتي ومراتي وامي وابويا، اروح هناك هناكل ايه بكره؟ هنلبس ايه؟ هنشرب ايه؟ الانبوبه خلصت، كم الزباله، الشغل خلص، الولا راح، البنت جات، الواد عايز مصروف، كل دنيا. فقال اخواننا اهلنا بيذكروننا بالدنيا، اما اخواننا فيذكروننا بالله والاخره. الاخ قال احنا قاعدين يعني يمكن اغلبكم او كلكم ما فيش بينه وبينكم مصالح، بيتعرفنا فين؟ اما بتشوفني بيتكلم في الدين ولا لا؟ انا اخوك، اخوك في الله، ماليش اهلك، ها؟ وانتوا كمان بتذكروني بالله، احنا مع بعض لما بنخرج بره، انا رحت الورشه ورحت البيت، وانت رحت الورشه ورحت البيت. تقول هتلاقي مراتك تقول لك اقعد، قال الامام علي وقال الامام، هتعمل كده؟ مش هيحصل. يبقى بيقول ايه؟ اخواننا احب الينا من اهلينا. قالوا ليه؟ قال اما اهلنا فيذكروننا بالدنيا، واما اخواننا فيذكروننا بالله. بيذكرك بربنا. اخوك اللي بكل ما يقابلك كلك تقرا ايه، خد حديث. في اخ تاني بيقابلك كلك خد لك سيجاره، لف بانجو. ده مش اخ، ده اخ منه زي ما بيقول، ده مش اخ ده، ها؟ فرب العالمين لانه حي ستير يامرنا ويحثنا على الصدق. اسمع، قال الرسول المصطفى صلى الله عليه واله وسلم كما عند البخاري ومسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه. طب واللي ما يسترش مسلم هل يعاقب يوم القيامه؟ ايوه. اكمل لك الحديث: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه، ومن نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عليه ايه؟ كربه من كرب يوم القيامه. مش كده ولا لا؟ الله، يعني تنفيس الكربات، لاننا جسد واحد يا جماعه، امه واحد، كيان واحد. مثل المسلمين في تودهم وتراحمهم كمثل الايه؟ وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالايه؟ بالسهر والحمى. امال الانسان اللي بيتتبع عورات المسلمين وقاعد للسقطه والله، وقاعد في الحاره عامل زي الدبور زي الدبناه، مش شباك ده البلكونه دي البت دي نفسه قاعد ايه؟ فين؟ خليك في حالك. وفلان نزلت راح فين؟ جوزها جاي الساعه كان فين؟ ها؟ ايه ليه ليه ليه ليه؟ مين قالك انك انت اتعينت محامي وقاضي وجلاد على الناس؟ ها؟ ازاي؟ استر نفسك انت، واعلم، اخبط نفسك ولا يا عيني ان للناس اعينه. ما انا مسكين بلي ذلاتي. ها؟ فسل ربك ان يستر عليك ذلاتك وان يخبئها عن عيون الناس، علشان انت بتسترهم. هو اللي بيفضح الناس هيتعاقب؟ اللي ما بيسترش المسلمين هيتعاقب؟ امال ايه؟ هديك حديثين واختم. الاول اتدرون من المفلس؟ ها؟ قال المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. الصحابه قالت يا جماعه مين كل مين اللي مفلس؟ اللي معاه 5 جنيه يقول موشن، اللي معاه فلوس يقول موشن، انما اللي ما فيش في جيبه ولا ملم هيقول ايه؟ انا اللي مفلس. انا بقى لا، مش ده المقياس الرباني، مش ده مقياس امتي، مش مقياس امتي اللي معاها قرش يساوي قرش، اللي معهاش ما يساويش، لا، مقياسنا مش كده. امال مقياس امتك ايه يا حبيبي يا رسول الله؟ قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصيام وصلاه وزكاه، جاي بالمية مية اهو، وياتي وقد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا، ها؟ فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فاذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هو ده المفلس. مش مشكلتك انت في الدنيا ايه، المشكله انت هتلقى ربك ايه؟ هتقف بين ايدين ربنا ايه؟ مديون. عليك صلاه ما صلتهاش، عليك زكاه ما ادتهاش، عليك تسبيح ما سبحتوش، عليك حج في رقبتك ما عملتوش وانت كنت قادر مستطيع، عليك خير وعليك ما عملتش، ده مفلس. مشيت في اعراض الناس، خط بالغيبه والنميمه، عملت نفسك حكم وجلاد على الناس، ده ينفع وده ما ينفعش وده لا، وده حلال وده حرام وده يخش الجنة وده يخش النار وده طهر. مين قال لك انك بتتكلم؟ مين قال لك؟ مين قال لك انك تفقه في هذه الامور؟ ان الحكم الا لله، هو اللي يقوم رب العالمين. اتنين قاعدين، واحد طائع 100% ما بيسيبش فرض صلاه صوم زكاه ما فيش بعد كده، وواحد تاني منيل بستين بتاعه ما بيعملش حاجه خالص، فهو كده من الراجل الطائع بقى: يا ابني تعالى صلي، يا ابني انت راجل صلي بتاع ايه؟ مش مصلي، سبله بالدين. قام قايل ايه؟ والله العظيم انت من اهل جهنم، والله انت بجهنم. قال له عليه انت من اهل في جهنم. فيقوم رب العالمين ينادي: اين عبدي هذا الذي تأله علي؟ ها؟ هي النار بتاعت مين؟ والجنه بتاعت مين؟ انت بتدخل بمزاجك؟ هو انت عشان طائع ومفيش بعد كده ما عادش حد ملعينك وبتقول ده في الجنه وده في النار؟ اين عبدي الذي تأله علي؟ جابوا الاثنين قدامه، فقال: غفرت له العاصي، غفرت له واحبطت عملك. وانت مع السلامه انت في النار، عملك ضاع. لا اله الا الله. الله ناقش انت تستجر تقول له ليه يا بنت كده يا رب؟ لا يسأل عما يفعل، مالكش في حكم، مالكش في حكم ابدا. يفعل ما يشاء، يقضي ما يشاء، يحكم ما يشاء، لا يكون الا ما يريد، لا معقب الحكم ولا رد لقضاء. قال له: غفرت له واحبطت عمل. انت هو في الجنه وانت في النار، عشان انت ما تتجرأش على انسان، انك لا تدري اين الخير وكيف يختم لك، انك لا تدري من الذي يقيم الليل. زي ما بقول لكم دايما، بنحب يبقى بيننا وبين ربنا سر، محدش يعرفه. مراتك اللي نايمه جنبك على السن ما تعرفوش. اعمل لنفسك كده منبه، اعمل اي شيء يصحيك الساعه 2 بالليل مثلا. واحنا كنا لسه نمنا يا شيخ 6 الصبح، في اي وقت، المهم كل وقت ما حدش شايفك فيه ابدا الا واعمل اي حاجه بس استمر عليها. احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. فانت اقلق نفسك كده بالليل قبل الفجر بربع ساعة. انت كل يوم بتظبط المنبه مثلا الساعة 3:15، الفجر بيبدا 3:30، فانا هصحيها كنت صلي. قبل ما اصحيها اعمل السر ده. وما لا امي ان هي قامت قبلك وهي بتطب، اعمل السر ده اهو. المهم ما حدش يشوفه ابدا. السر ده عبارة عن ايه؟ ركعتين لوحدك، محدش يشوفك الا الله. إذا استطاع أحدكم أن يجعل بينه وبين الله خبيئة فليفعل. ها؟ الخبيئة دي تعينها بقى للإيه؟ للنكبات. يا رب أسألك بالسر اللي بيني وبينك. ما تتكلمش في دي. ها؟ ما تتكلمش في دي. لأن ما اطلعش عليها إلا مين؟ إلا الله. فأنت ما فيش فيها رياء ولا سمعة ولا عجب ولا كذب ولا فيش فيها الكلام ده خالص. أخد بالك؟ طب ركعتين طوال علي، قول إيه؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداري كلمات. خلاص انا يا رب بقوم اسبحك كل يوم بالليل لوحدي، بقول سبحان الله ومنين تاني. المهم اي حاجه بس ما حدش ايه؟ حدش يعرفها، يبقى في سر بينك وبين ربنا. ها؟ يبقى الانسان المفلس اللي هيجي يوم القيامه اللي شتم وسب وعاب وما سابش، مات قبل ما يستحل. عشان كده النبي بتاعنا عارفينه صلى الله عليه واله وسلم قبل ما يموت وقف على المنبر وقعد يخطب في الناس من صلاة العصر إلى صلاة العصر، قعد يخطب من العصر للعصر كل يوم، ويقول لهم بقى كل حاجة. حتى إن حذيفة بن أيمن بيقول إيه؟ ما ترك النبي طائرا يطير بجناحيه إلا أخبرنا فيه علما، علمه من علم وجهله إيه؟ من جهل. في إنسان فيهم في فالنبي قبل ما يختم كلامه خالص قام وقف وقال: يا أيها الناس، من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستفد منه. اللي زعلان مني، اللي انا شتمته، اللي هنته، اللي اتكلمت عليه اهو انا يوم ياخد القصاص مني. وراح كشف ظهره الشريف: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستفد منه. اللي خبطته خبطه يقوم يخبطها لي. مش عايزك تموت ابدا وحد له عندك حاجه من الذنوب والمعاصي او البهتان او سامح الناس كلها. نام بالليل كده اقول يا رب عفوت عن كل من ظلمني فاعف عني، يا رب وهبت كل من اساء لكل من اساء الي مساءته، اللهم هب لي مساءتي. اعظم حاجه دي انك تنام خالي الضمير. انما الانسان الثاني هل يعاقب؟ اخر حاجه حديث عند احمد وابو داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال يا معشر من امن بلسانه، عشان نخلي بالنا بقى ان الله حي، ان الله ايه حي، ها ستير يحب الستر عشان كده بيحسبها. يا معشر من امن بلسانه، لا يقول امنت لا اله الا الله لا بس، ولما يدخل الايمان قلبه، لسه قلبه ما دخلوش الايمان، لان الايمان لو دخل في قلبك ما تظلمش مسلم ابدا. شو بقول ايه؟ يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تغتابوا المسلمين، ما تكلمش عن روح المسلم ابدا، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فانه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. ده كلام النبي اهو، مش محتاج شرح ولا اشرحه، مش محتاج شرح ابدا. من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. لا تعير اخاك بذنب ليس فيك فيعافيه الله منه ويبتليك. ما تقولش ده كويس وفلان وحش، ده فلان ده ما بيعملش كذا، ده فلان ده ما بيسويش كذا، ده انا البريمو، ده انا اللي بعمل وده ما بيعملش، ده انا اللي بصلي وده ما بيصليش. انك لا تدري، اليس قال الله على لسان نبيه قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، اليس قال نبينا يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، انت ضامن نفسك انك تقول لا اله الا الله وانت بتموت؟ لا، ده قال يثبت الله الذين امنوا ايه؟ بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين اللي بيظلموا انفسهم في الدنيا. فعلينا ايها الاحبه الكرام، وبالذات احنا في الايام دي، عايز اقول لك ان في امانه جايه النهارده، فعندنا امانات النهارده لازم نؤدي الامانات. الامانات اللي هتبقى بكره يا جماعه، ما تتكسلش، ما تقولش لا انا ماليش دعوه مش راح انتخب، لا روح انتخب وقول، وقول رايك وقول حكمك وارضى عن اللي انت هتنتخبه، مش في الدنيا، لا جهز الاجابه اللي هتقولها لربنا لما يقول لك انتخبت ابراهيم ليه؟ تقول له علشان علشان علشان. انتخبت فلان ليه؟ تقول له علشان وعلشان وعلشان وعلشان. ان وجدت الجواب اللي تقدر تقوله لربنا افعل، ما لقيتش الجواب حسك عينك تعمل شيء ها يدخلك النار اخرى. اسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. نسال الله تبارك وتعالى ان يعمنا بامنه وامانه، وان يسددنا في اختيار من يصلح ويصلح، وان يولي علينا خيارنا والا يولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجعل هذه الانتخابات تمر على خير وامن وامان. نعوذ بك يا رب من الفتن، نعوذ بك يا رب من الفتن، نعوذ بك يا ربنا من الفتن. اللهم مررها بامن وامان وسلم واطمئنان، بدون سفك دماء وبدون خوض في الاعراض وبدون التباس. اللهم هيئ لنا امرا رشدا تحبه لنا وتختاره لنا، هيئ لنا حاكما عادلا يحكم بكتابك وبسنه نبيك، وهيئ له البطانه الصالحه التي تعينه على الخير وتامره به. اللهم ارفع عنا الغلاء وارفع عنا البلاء واكشف عنا الداء، اللهم اكشف عنا الداء والبلاء، اللهم اكشف عنا الداء والبلاء. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تكفينا شر انفسنا وشر الشيطان وشركه، اللهم اكفنا شر انفسنا وشر الشيطان وشركه، اللهم اللهم نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونعتصم ونلوذ بحولك أنت وقوتك أنت يا أرحم الراحمين. فاختر لنا يا رب من تحبه وما تحبه لنا، ونحن كلنا رضا وكلنا أمن وأمان واطمئنان. نسألك أن تستجيب دعاءنا وأن تقبل رجاءنا يا أرحم الراحمين، يا من يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ونحن دعوناك يا كريم للبلد، ودعوناك يا كريم للأجيال، ودعوناك للإسلام والمسلمين، فلا تخلف فيك رجاءنا واقبلنا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.